وحياة القرآن وحياة الرسول ما تبخل على الناس دي. مش هقول لك اكتر من كده. طلقكن أن يبدأ

Thank you.